بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: الثالث إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجس والمسترسل. الرابع خيار التدنيس كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. الخامس خيار العيب وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه وفقد عضو أو سن أو زيادتهما وزن الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش. فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب أو رده وأخذ الثمن. وإن تلف المبيع أو أعتق العبد تعين الأرش، وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره، وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم لنا ما يتعلق بخيار الشرط وذكرنا تعريفه وأن الأئمة يتفقون عليه، وتقدم لنا ما يثبت به خيار الشرط من العقود، وأن العلماء رحمهم الله لهم في ذلك اتجاهان: الاتجاه الأول ما يتعلق بالعد، والاتجاه الثاني ما يتعلق بالحد والضبط. وذكرنا أن الأقرب في هذه المسألة هو الاتجاه الثاني، وأن شرط خيار الشرط يكون في سائر العقود، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. تقدم لنا أيضا ما يتعلق بالملك في زمن الخيارين لمن يكون، كذلك أيضا ما يتعلق بالتصرفات في المبيع في زمن الخيارين، وذكرنا أن التصرفات في المبيع في زمن الخيارين أنها تنقسم إلى خمسة أقسام، وذكرنا هذه الأقسام. ثم بعد ذلك شرعنا في خيار الغبن، وقال المؤلف رحمه الله وله ثلاث، نعم، قال الثالث يخرج عن العادة، قال الثالث إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. ذكرنا تعريف الغبن في اللغة والاصطلاح، وأن المشهور من المذهب أن الغبن يكون في ثلاث صور. الصورة الأولى تقدمت لنا وهي ما يتعلق بتلقي الركبان. الصورة الثانية ذكرنا أيضا ما يتعلق بتلقي الركبان من مسائل. الصورة الثانية من صور الغبن قال المؤلف وبزيادة الناجش، هذه الصورة الثانية، قال وبزيادة الناجش. النجش في اللغة الإثارة، ومنه نجشت الصيد إذا أثرته. وأما في الاصطلاح فهو الزيادة في الثمن ممن لا يريد الشراء، الزيادة في الثمن ممن لا يريد الشراء، وسواء كانت هذه الزيادة بمواطأة واتفاق بين البائع وبين الناجش، أو لم يكن ذلك بمواطأة ولا اتفاق، فإن النجش محرم ولا يجوز. ويدل لذلك قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم عن المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ولا شك أن المشتري أنه لا يرضى بهذه الزيادة. والنجش محرم ولا يجوز. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا. وكما أسلفنا أن النجش لا يجوز سواء كان بمواطأة واتفاق بين الناجش والبائع أو لم يكن، وسواء قصد الناجش نفع البائع أو مضرة المشتري أو لم يقصد شيئا من ذلك. المهم أن النجش محرم ولا يجوز. ومن صور النجش، يعني من صور النجش، أن يقول البائع: أعطيت بها كذا وكذا، وهو كاذب. كأن يقول: سيمت مني هذه السيارة بكذا وكذا، وهو كاذب. فإن هذا من صور النجش. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمسترسل. هذه الصورة الثالثة من صور خيار غبن، المسترسل. والمسترسل في اللغة مأخوذ من استرسل إذا اطمأن، من استرسل إذا اطمأن. وأما في الاصطلاح فهو من جهل القيمة ولا يحسن المماكسة. هذا المشهور من مذهب، المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن المسترسل من جهل القيمة ولا يحسن المماكسة. فلا بد من هذين الأمرين: أن يكون جاهلا بالقيمة، وعلى هذا إذا كان يعلم بالقيمة ولكنه لا يحسن المماكسة فليس مسترسلا، وإن كان يحسن المماكسة ويجهل القيمة فليس مسترسلا. وعلى هذا ما يثبت الخيار. يقولون: لا بد من هذين الأمرين، أن يكون جاهلا بالقيمة، وكذلك أيضا أن لا يحسن المماكسة. والصحيح في هذه المسألة عموما، هم يقولون كما أسلفنا أن خيار الغبن لا يثبت إلا في هذه الصور الثلاث: في تلقي الركبان، وزيادة الناجش، والمسترسل. والصواب في ذلك أن الغبن يثبت في هذه الصور الثلاث وفي غيرها. فمن غبن غبنا يخرج عن العادة، سواء كان بائعا أو كان مشتريا، فإن الخيار يثبت له سواء في هذه الصور أو في غيرها من الصور. هذا الضابط، نقول لا نحد خيار الغبن في هذه الصور الثلاث فقط، بل نقول بأن الغبن يثبت لكل من غبن غبنا يخرج عن العادة، سواء كان بائعا أو كان مشتريا. وقولنا يخرج عن العادة يخرج الغبن اليسير الذي اعتاده الناس، كأن يكون الكتاب بعشرة فيشتري بأحد عشر، فهذا غبن يسير تعارف عليه الناس، هذا لا يخرج عن العادة. وإنما مثل هذه الأشياء ترجع إلى الحذق في الشراء، حسن المماكسة ونحو ذلك. أو مثلا السيارة بعشرة آلاف يشتريها بعشرة ومئة أو عشرة ومئتين إلى آخره، يعني ما جرى العرف أن الناس يتغابنون فيه فإنه لا يثبت فيه الخيار، لأن هذا يشق التحرز عنه وقد لا ينضبط. أما ما جرى العرف على أنه كثير وأن هذا لا يتقابل فيه الناس وإنما يتقابل فيه أفراد الناس إلى آخره، فهذا يثبت فيه خيار القبل. طيب، وهنا مسألة وهي الربح، هل له ضابط بحيث لا يتجاوزه البائع أو نقول بأنه ليس له ضابط؟ الربح هل له ضابط أو نقول بأنه ليس له ضابط؟ الأصل أنه ليس له ضابط، هذا الأصل، وكما تقدم لنا في حكم التسعير وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما غلى السعر قالوا سعر لنا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباصب إلى آخره. وذكرنا فيما سلف أن التسعير ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون ارتفاع السعر بسبب الخلق كالاحتكار ونحو ذلك، فهذا التسعير بحق. والقسم الثاني أن يكون ارتفاع السعر بسبب الله سبحانه وتعالى، بسبب الخالق لا بسبب الخلق، فهذا التسعير بغير حق، وهذا هو الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. المهم نقول بأن الربح الأصل أنه لا حد له، هذا أصل. وعندنا أصل آخر، وهو أن الأصل في مال المسلم بل وفي مال المعصوم سواء كان مسلما أو غير مسلم، الأصل في ذلك الحرمة، الأصل في ذلك هو الحرمة، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. وعلى هذا على هذا يعني نأخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن نأخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن مقدار الربح أن يبيع السلعة بسعر مثلها، وأنه إذا زاد مما يتغابن عليه الناس يعني إذا زاد فإن هذا لا بأس به، وإذا زاد على ما فوق ذلك فإنه لا يجوز. وذهب بعض العلماء يعني المؤلف رحمه الله هو حدلك قال لك الذي يثبت فيه الخيار هو ما لم تجري به العادة، يعني ما لم تجري عادة الناس أنهم يتغابلون فيه، ما زاد على ذلك فإنه يثبت به الخيار. بعض العلماء حده بالسدس، يعني إذا زاد على السدس. بعض العلماء قول الثالث حده بالثلث، وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه ضابط الحد بالثلث، لأن الإرجاع إلى العادة قد لا تنضبط، قد تختلف السلع. وعلى هذا نقول الإنسان ينظر إلى السلعة وكم تكلفت عليه، ثم بعد ذلك لا يزيد على الثلث في الربح، نعم لا يزيد على الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. فمثلا إذا كانت هذه السلعة قد تكلفت عليه بعشرة ريالات فإنه لا يزيد إلى 15، وإنما يزيد إلى الثلث، 13 إلى آخره. فإذا ضبط بهذا، يعني إذا ضبط بهذا إلى آخره، فإنه لا يكون هناك ظلم للناس. كما أن البائع يربح ما دام أنه أخذ الثلث فإنه يربح. يستثنى من ذلك، يعني يستثنى من ذلك بعض السلع التي ترتفع أسعارها، يعني يتعارف الناس على أن هذه هي أسعارها حتى ولو زادت على الثلث، مثل العقارات ومثل السلع التي لا تكون مبذولة، فعندنا ما يتعلق بالعقارات فهذه أسعارها عند الناس، يتعارف الناس على أنه لو زاد على ذلك وأن قد ترتفع هذه العقارات إلى آخره، لأن العقار ليس كسائر السلع المبذولة. ولهذا العلماء رحمهم الله يفردون العقار بأحكام خاصة، يعني بأحكام خاصة. وسيأتينا في باب الحجر أن القصر ما يباع عقاره، اليتمان وغير ذلك، أن عقارهم لا يباع إلا عند الغبطة، يعني عند الربح الظاهر أو عند الضرورة يحتاجون إلى طعام وشراب، ما عدا ذلك ما يباع. لكن بالنسبة لغير العقار، بالنسبة لثوبه وسيارته، الولي له نتصرف بذلك. كما يتعلق بالعقارات هذه العلماء يفردونها بأحكام. ونقول ما يتعلق بالعقارات هذا عرف الناس، يتعارف الناس أنه قد تزيد أسعارها إلى أضعاف مضاعفة. كذلك أيضا السلع التي ليست مبذولة تكون قليلة ونادرة إلى آخره، قد تقل السلع وترتفع الأسعار، هذا بفعل الله سبحانه وتعالى. فنقول هذا لا ينضبط فيه. لكن ما عدا ذلك وهي سائر السلع المبذولة عند الناس، سائر السلع المبذولة عند الناس، فنقول إذا ضبطت بالثلث يعني فهذا وسط، يعني هذا وسط. قال المؤلف رحمه الله تعالى الرابع خيار التدليس. التدليس في اللغة مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة، كأن البائع جعل المشتري في ظلمة معنوية لما دلس عليه السلعة. وأما في الاصطلاح، أما في الاصطلاح فالتدليس ينقسم إلى قسمين، أو نقول التدليس هو أن يظهر الردي بمظهر الجيد والجيد بمظهر الأجود. نقول التدليس أن يظهر الرديء بمظهر الجيد والجيد بمظهر الأجود لكي يزيد الثمن، يعني لكي يزيد الثمن. والتدليس نوعان، النوع الأول ما يتعلق بكتمان العيب، وهذا سيأتينا إن شاء الله في خيار العيب. والنوع الثاني ما يزيد به الثمن، وهو أن يظهر الردي بمظهر الجيد والجيد بمظهر الأجود لكي يزداد من الثمن. قال المؤلف رحمه الله كتسويد شعر الجارية. هذه أمثلة ضربها المؤلف رحمه الله كانت موجودة في عصره، أما الآن في وقتنا الحاضر، في وقتنا الآن يوجد التدليس كثيرا، تغيير أسماء المصانع على السلع هذا من التدليس، تغيير البلدان التي صنعت فيها هذه الصناعات هذا أيضا من التدليس، تغيير العلامات التجارية، تغيير أسماء الشركات ونحو ذلك، هذا كله من التدليس، كل هذا داخل في التدليس. يقول مؤلف ومن التدليس مثلا في بيع السيارات، تجد أنه يغير ما يتعلق بعدد السيارة، تجد أن السيارة مشت 100,000 يجعلها مشت 50,000 إلى آخره، هذا ضرب من التدليس المحرم. أما ما يتعلق بغسل السيارة وترميم السيارة، هذه الأشياء واضحة للناس لا تكون داخلة في التدليس، يعني الأشياء التي تكون معروفة عند الناس هذه لا تكون داخلة في التدليس، لكن الأشياء التي تخفى على الناس لا تكون داخلة في التدليس. يعني كونه يغسل السيارة إلى آخره ويصلح ما فيها من العيوب لا نقول بأن هذا داخل في التدليس، لأن هذا أمر ظاهر ومعروف عند الناس. لكن الذي يدخل في التدليس هو الذي يخفى على الناس، بحيث أنه يظهر الجيد بصورة الأجود والردي بصورة الجيد كما سلم. ومن التدليس مثلا في بيع الخضار أو الفواكه، تجد أنه يظهر الجيد في الأعلى والردي أو المعيب تجده يكون في الأسفل إلى آخره، هذا أيضا ضرب من التجويز. قال لك المؤلف كتسويد شعر الجاري، يعني أن يصبغ شعر الجارية المبيعة يصبغه باللون الأسود، لأنه إذا صبغ باللون الأسود يظهر أنها أقل في السن، يعني أنها أقل في السن. قال لك وتجعيده، يعني جعله جعدة ما يكون سبطا، لأن جعودة الشعر يدل على قوة البدن، فهذا يفيد أن البدن قوي، ولا شك أن هذا وصف مقصود لمثل هذه الجارية. قال وجمع ماء الرحل، يعني الماء الذي تدور به الرحل، وإرساله عند عرضها، يعني عند عرضها للبيع، لأنه إذا أرسله بعد أن حبسه، يعني بعد أن يحبس الماء يرسل الماء، ثم بعد ذلك يشتد دوران الرحى، نعم يشتد دوران الرحى، فإذا انصب الماء قويا قوي الرحى فيكثر الطحن للحب، نعم الرحى الرحى تطحن الحب، هذا لها مراوح، وهذه المراوح يرسل عليها الماء، فإذا أرسل عليها الماء تحركت هذه المراوح، فإذا تحركت هذه المراوح تحرك الرحى وطحن الحب، فيحبس الماء ثم يرسله بقوة، فتدور بقوة المراوح هذه، تدور الرحى بقوة فيكثر الطحن، فيظن أن هذه عادة لها، فهذا من التدريس. ومن التدريس أيضا أن يحبس اللبن في ضروع البهائم، حبس اللبن في ضروع البهائم إلى آخره، فحتى يكثر، فيظن المشتري أن هذه عادة لها. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. المهم هذه صور التدريس ذكر المؤلف رحمه الله، وذكرنا بعض الصور الموجودة في هذا الوقت، وحكم التدريس أنه محرم ولا يجوز، وإذا تبين للمشتري أن البائع قد دلس عليه، أو تبين للبائع أن المشتري قد دلس عليه في الثمن، يقول بأنه يثبت فيه الخيار. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن التدريس يثبت به الخيار إذا حصلت زيادة للثمن، سواء كانت هذه الزيادة قليلة أو كثيرة، يعني سواء كانت الزيادة قليلة أو كثيرة يثبت به خيار التدريس، لأن هذا من الغش، من الغش، والواجب هو النصيحة، إذا صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. ومن التدريس كما ذكرنا تصرية الإبل، لا تصروا الإبل والغنم، وذلك أن تربط ضروعها حتى يجتمع اللبن، ثم بعد ذلك تباع، فإذا وجد المشتري أنه قد دلس عليه في هذه البهيمة، دلس عليه في هذه البهيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قطعا للنزاع وحلبها، النبي صلى الله عليه وسلم قطعا للنزاع أوجب ماذا؟ صاعا من تمر، يعني أن يردها، وأن يرد بدل اللبن الذي كان موجودا، لأن اللبن كان موجود في ملك المشتري، البائع كان موجودا في ملك المشتري، الآن أخذه البائع، ما دام أنه أخذه البائع فإنه يجب عليه أن يرده إذا فسق، وأن يرد صاعا من تمر. وهل يجزئ أن يرد غير التمر من الأقوات ونحو ذلك؟ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على التمر لأنه كان هو القوت في ذلك الوقت. طيب وهل يجزئ أن يرد نفس اللبن إذا حلب هذا اللبن، حلب هذا الحليب، هل يجزئ أن يرد نفس الحليب الذي حلبه، أو نقول بأنه لا يجزئ؟ إن تراضي على ذلك فالأمر إليهما، لكن إذا لم يتراضي فنرجع إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بصاع من تمر. قال المؤلف رحمه الله: الخامس خيار العيب، وهو ما ينقص أو ما ينقص قيمة المبيع. العيب في اللغة النقص، يعني العيب في اللغة النقص. وأما في الاصطلاح فالمؤلف رحمه الله ضبط خيار العيب بأنه ما ينقص القيمة، يعني ما ينقص قيمة المبيع. وعلى هذا إذا كان العيب لا ينقص القيمة، لا يتغير به القيمة، يعني لا تتغير به القيمة، ولنفرض أن رجلا اشترى كتابا، وهذا الكتاب قد قطع منه صفحة بيضة في أوله، يعني جرت العادة أن يكون الكتاب في أوله صفحة أو صفحتان أو ثلاث بيض إلى آخره، قطعت منه هذه الصفحة، هل تتغير القيمة؟ هل تتغير القيمة؟ أو نقول بأن القيمة لا تتغير؟ الغالب أن القيمة لا تتغير مع أنه قطعت منه صفحة. يعني فيقول لك المؤلف رحمه الله أن الحكم راجع إلى الثمن، نعم راجع إلى الثمن، هذا المشهور من المذهب. عند المالكية أن العيب هو ما تنقص به القيمة أو ينقص به المبيع، يعني سواء كان النقص للقيمة أو كان النقص لأي شيء للمبيع. هذا وعلى هذا في الصورة السابقة يكون عيبا أو لا يكون عيبا، نعم يكون، نعم يكون عيبا. هذا هو مذهب المالكية رحمهم الله تعالى. الشافعية قالوا العيب ما تنقص به قيمة أو ما يفوت به غرض صحيح، والحنفية جعلوا الأمر راجع إلى أهل الخبرة، نعم راجع إلى أهل الخبرة، فما عده أهل الخبرة عيبا فإنه عيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال: ما ينقص قيمة المبيع، يعني في عرف التجار. ثم ضرب المؤلف رحمه الله كمرضه، يعني كما لو كان المبيع مريضا، كما لو كان حيوانا مريضا، مثلا اشترى بقرة مريضة إلى آخره. قال: وفقد عضو، يعني فقد منه عضو من الأعضاء كإصبع مثلا من الرقيق ونحو ذلك. قال: وسن أو زيادتهما، وزنا الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش، يعني إذا كان مثل هذا الرقيق يهرب من سيده فهذا عيب. قال لك المؤلف رحمه الله إذا كان يبول في فراشه إلى آخره هذا عيب. المهم مثل هذه الأشياء تختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان، يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان. المهم أن الضابط عندنا الذي ذكره المؤلف رحمه الله أنه كل ما ينقص القيمة، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله سواء كان النقص قليلا أو كثيرا، فكل ما ينقص القيمة فإنه عيب يثبت به الخيار. أما إذا كان لا ينقص القيمة إلى قره فإنه لا يثبت به الخيار. وذكرنا أيضا رأي المالكية، رأي المالكية أشمل أنه ما ينقص القيمة أو ينقص الذات المبيع. قال المؤلف: فإذا علم المشتري العيب أمسكه بأرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. نعم، إذا علم المشتري بالعيب أو حتى البائع لو علم بأن الثمن معيب، فإذا علم المشتري بالعيب فنقول المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك هو مخير أن يمسكه ويأخذ الأرش أو أن يرده ويأخذ الثمن. نقول أنت أيها المشتري مخير، إما أن تمسك، مثلا وجد أن السيارة معيبة، الأنوار لا تعمل إلى آخره، أو المكينة فيها الخلل الفلاني، نقول أنت مخير، إما أن تمسك هذه السيارة تأخذ الأرش، وإما أن ترد السيارة وتأخذ الثمن. ما هو الأرش؟ قال لك المؤلف رحمه الله: وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. وهنا انتبه، قال المؤلف رحمه الله قيمة ولم يقل ثمن، لأن عندنا ثمن وعندنا قيمة. وش الفرق بين الثمن وبين القيمة؟ الثمن هو ما جرى عليه العقد، ما اتفق عليه المتعاقدان، هذا ثمن. وقال بعض العلماء الثمن هو ما دخلت عليه باء العوض. وأما القيمة فهو ما تساويه هذه السلعة عند التجار، كم تساوي هذه السلعة عند التجار. لأنهما قد يتفقان مثلا على بالنسبة لهذه السيارة، قد يتفقان على الثمن وأنه 10,000، لكنها تساوي عند التجار 15,000، تساوي 15,000. فعندنا قيمة وعندنا ماذا؟ عندنا ثمن. طيب إذا أردنا أن نخرج الأرش كيف نعمل؟ قال لك قسط ما بين قيمة الصحة والعين. الثمن نتركه جانبا. كم تساوي هذه السيارة صحيحة؟ قالوا تساوي هذه السيارة صحيحة عند التجار أصحاب المعارض، يقولون بأنها تساوي 15,000 ريال. طيب كم تساوي معيبة وفيها الخلل هذا؟ قالوا تساوي 10,000 ريال. قيمة الصحة وقيمة الفساد، هذه قيمة الصحة 15، قيمة العيب 10. كم الفرق بين 15 و10؟ ها 5. انسب 5 إلى 15، كم تساوي؟ الثلث. الثمن 5,000. نأخذ يكون أرش العيب كم؟ ثلث 5. وإذا قلنا بأن الثمن 3 يكون أرش العيب 1,000 ريال. نعم، هذا معنى كلامه، يعني قسط ما بين قيمة الصحة والفساد. فعندنا ثمن وهو ما جرى عليه العقد، اتفق عليه المتعاقدان، وعندنا قيمة، قيمة صحة وقيمة فساد. قيمة الصحة تساوي مثلا 15، قيمة العيب تساوي 10. الفرق بين قيمة الصحة، تخرج قيمة الصحة وقيمة العيب، الفرق بينهما 5. ننسب هذه 5، هذا الفرق ننسبه إلى قيمة الصحة. 5 إلى 15 كم؟ كم يساوي؟ يساوي الثلث. ننظر إلى الثمن، إن كان الثمن 3,000 فالأرش يساوي 1,000، إن كان الثمن 30 فالأرش يساوي 10. نعم، وعلى هذا نعم على هذا فقس. وعلى هذا تكون الطريقة إنك أولا تنظر إلى قيمة الصحة، ثم إلى قيمة الفساد، ثانيا تخرج الفرق بين قيمة الصحة وقيمة الفساد، ثالثا تنسب هذا الفرق إلى قيمة الصحة، ثم تأخذه من الثمن بمقدار تلك النسبة، تأخذه من الثمن بمقدار تلك النسبة. قال المؤلف رحمه الله: وهو قسط ما بين قيمة الصحة وظاهر كلام المؤلف رحمه الله، نعم ظاهر كلام المؤلف رحمه الله، أن المشتري مخير بين هذين الأمرين، رضي البائع أو لم يرضى. يعني نقول للمشتري بالخيار، إما أن تمسك السيارة أو تمسك السلعة ولك الأرش، وإما أن تردها وتأخذ الثمن، لك الخيار. وقال بعض العلماء بأن المشتري لا يتمكن من أخذ الأرش إلا برضا البائع. لو قال البائع لا أنا لا نعطيه الأرش، لأنه لا يتمكن من ذلك، قال البائع يرد السلعة ويأخذ الثمن. والأقرب في مثل هذه المسألة، نعم الأقرب في مثل هذه المسألة، أن نقول بأنه ينظر، إن كان البائع قد غش ودلس نعامله بيضيق الأمرين، البائع أو غيره المشتري، إذا كان العاقل قد غش ودلس نقول نعامله بأضيق الأمرين. وعلى هذا نقول للعاقد الآخر الذي حصل أو وجد هذا العيب، نقول أنت مخير إلى آخره. وأما إذا لم يكن غش ولا تدليس، فيظهر والله أعلم أنه لا يلزم بدفع الأرش. يقول لا نلزمه بدفع الأرش ما دام أنه لم يرضى، بل إذا اختار أن يرد السلعة ويأخذ الثمن، أن يرد الثمن ويأخذ سلعته، نقول بأن له ذلك. وأيضا إثبات الأرش، هم يثبتون الأرش هنا في خيار العير، لكن لا يثبتونه في خيار الغبي، ولا يثبتونه في خيار التدليس. فمثلا لو أنه غبن المشتري مثلا السيارة بعشرة، اشتراها بثلاثة عشر، قال المشتري أنا أريد السيارة، ويرد عليه الزيادة وزاد عليه ثلاثة عشر البائع ثلاثة آلاف، يرد عليه الثلاثة، هل يمكن من ذلك أو لا يمكن؟ ها، أو نقول أنك مالك إلا الخيار فقط، إما أن تفسخ ترد السيارة وتأخذ الثمن، أما بالنسبة للزيادة التي زادها عليك البائع فهذه ليست لك. نعم، هذا كلام المذهب، يعني ما يثبتون الأرش. واضح؟ يعني في خيار الغبن، في خيار التدريس، لو أن البائع زاد غبن المشتري السيارة بعشرة وباع عليه بثلاثة عشر أو باربعة عشر، باع المشتري أنا أريد السيارة لكن الزيادة يرد عليه الزيادة، هل يجاب إلى ذلك أو لا يجاب؟ المذهب أنه لا يجاب، لكن كما ذكرنا الذي يظهر والله أعلم أن نقول كل من غش أو دلس فقد فعل محرما، نعامله بأضيق الأمرين. فإذا ثبت أن البائع قد حصل منه التدليس غشا أو غبن غشا نحو ذلك، فنقول بأننا نعامله بأضيق الأمرين، نعامله بأضيق الأمرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش. يعني هناك بعض المسائل يتعين فيها الأرش، تعين فيها الأرش. المسألة الأولى إذا تلف المبيع، ولنفرض أنه اشترى سيارة ثم تبين فيها عيب، ثم بعد ذلك تلفت هذه السيارة، أصيبت مثلا بحريق أو حادث أو نحو ذلك، هنا ما يتمكن الآن المشتري من أن يرد السلعة. المشتري هنا لا يتمكن أن يرد السلعة، فنقول يتعين له الأرش. كذلك أيضا إذا نقل الملك في هذه السلعة، مثلا اشترى السيارة ثم بعد ذلك قال هي وقف لله عز وجل على الجمعية، جمعية تحفيظ القرآن، ثم تبين أن فيها عيبا، الآن ما يتمكن منها، نقول يتعين له الأرش. أو وهبها أو باعها، نقول بأنه يتعين له الأرش ما دام أنه نقل الملك فيها. المسألة الثالثة إذا استهلكها، مثلا اشترى أرزا ثم بعد ذلك أكله، وبعد أن أكله تبين أنه معيب، أن هذا الرز أنه معيب، نقول هنا يتعين الأرش، لأنه لا يتمكن أو لا يتمكن من أي شيء من الفسق. نعم، الفسق نعم لا يتمكن منه. طيب، عكس هذه المسألة أحيانا أو في بعض المسائل لا يجوز الأرش. نعم، إذا كان يترتب على ذلك ماذا؟ إذا كان يترتب على أخذ الأرش الربا، نقول لا يجوز الأرش، إما أن تمسك وإلا ترد وتأخذ الثمن، تفسخ ترد وتأخذ الثمن، وذلك إذا اشترى ربويا بجنسه ثم وجد فيه عيبا. يعني مثلا اشترى ذهبا بذهب، المشتري لما أخذ الذهب وجد فيه بياضا، البياض في الذهب عيب، السواد في الفضة عيب، لو قال المشتري هو الآن اشترى 20 غراما بـ20 غرام، 20 غرام مصنع بعشرين غرام غير مصنع، أو مثلا عشرين غرام عيار عشرين أو عيار 18 أو عشرين غرام عيار 24، لما أخذ السلعة المشتري وجد فيها بياضا، لو قال تعطيني غرامين مقابل الأرش هذا مقابل العيب أرشا، يجوز أو لا يجوز؟ يقول لا يجوز. لماذا؟ لأنه يترتب على ذلك الوقوع في الربا، عند مبادلة ربوي بربوي بجنسه لا بد من التساوي ولا بد أيضا من التقابض. قال المؤلف: وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره، وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. نعم، هذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، إذا كانت السلعة لا يعرف أنها معيبة أو غير معيبة إلا بفتحها. الآن عندنا وعاء هذه السلعة، مثل الآن المعلبات الآن ما تعرف أنها معيبة أو غير معيبة حتى تفتحها. طيب الآن أنت فتحتها، الآن بالنسبة لهذا المعلب، هذا المعلب، هل المشتري الآن أنا برد فتح المعلبات وجدها فاسدة رده، ذهب للبائع وقال خذ المعلبات هذه فاسدة، طيب الآن فتحتها كسرتها، هل يلزمه أرش الكسر المشتري؟ هذا اللي أراد أن أتكلم عليه المؤلف. المشتري الآن هل نلزمه بأرش الكسر أو لا؟ وقد تكون زجاج وكسره المشتري ثم وجد السلعة معيبة، فهل نلزم المشتري بأرش الكسر أو نقول لا يجب عليك أرش الكسر؟ نقول هذه المسألة على حسب كلام المؤلف رحمه الله نقول بأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، نعم القسم الأول، ألا يكون لهذا الوعاء، هذا الإناء التي فيه السلعة، ألا يكون له قيمة. نعم ليس له قيمة، ومثل المؤلف قال: وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن، لا يكون له قيمة، مثل بيض الدجاج، قشر الدجاج، هذا هل له قيمة عند الناس؟ ليس له قيمة. ها، ومثله أيضا اليوم كثير من المعلبات، كثير من المعلبات هذه الطوابيق هذه ترمى بالنفايات، ليس لها قيمة. وش يقول لك المؤلف؟ قال رجع بكل الثمن، يعني يرجع بكل الثمن، بمعنى أن البائع لا يطالبه بشيء. مثلا لو اشترى معلب زيتون ثم فتحه وجده فاسدا، ما يرجع بكل الثمن، كم اشترى؟ اشترى ب50، يرجع ب50 ولا يطالبه البائع بشيء، ولا يطالبه البائع بشيء، ولا يجب عليه المشتري أن يرده، لا يرد الإناء ولا يرد أيضا ما يعطيه قيمة الكسب، لأن مثل هذا الوعاء لا ليس له قيمة عند الناس. القسم الثاني أن يكون له قيمة، أن يكون هذا الوعاء له قيمة، ويفتحه فتحا يفسد به الوعاء، أن يكون له قيمة ويكسره كسرا يفسد به الوعاء، فنقول إذا فعل ذلك فإنه يلزم بأرش الكسر. نعم، ومثل المؤلف قال لك: كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره. بيض النعام، بيض النعام، بيض النعام كبير وله قيمة عند الناس، فإذا كسره ثم وجده فاسدا الآن أفسد. الواجب عليه أنه يفتح فتح ما تفسد فيه هذه البيضة، يعني الإناء هذا، هذا الوعاء، فإذا كسره كسرا ولما أخذ هذه البيضة إلى البايع قال إني وجدتها فاسدة، نقول عليك قيمة القشر هذا، يعني قيمة القشر لأنك أفسدته على صاحبه. القسم الثالث، القسم الثالث أن يكون للوعاء قيمة، أن يكون للوعاء قيمة ويفتحه فتحا لا تنقص به القيمة، فهذا ما يلزم بالأرش، يعني لا يفسد به الإناء، لا يفسد به الإناء. مثلا بيض النعام هذه قام وشذبها شذبا ثم بعد ذلك ردها على البائع ورد البيض هذا، هذا القشر، وهذا كان في الزمن السابق. أما الآن يظهر من الناس اليوم ما يستفيدون منه، لكن لو وجد أشياء يستفاد منها، يعني لو وجد أشياء، يعني هناك بعض الأشياء يستفاد منها، يعني مثل بعض أواني الطيب ونحو ذلك، يعني بعض الأشياء يستفاد منها إلى آخره. المهم إذا كسرها بحيث يفوتها أو يفسد قيمتها على البائع يلزم بأرش الكسر. أما إذا فتحها فتحا لا يذهب القيمة على البائع فنقول لا يلزم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا. يقول لك المؤلف رحمه الله بأن خيار العيب على التراخي، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه على التراخي في العلم وفي الفسخ. كيف في العلم؟ ولنفرض أنه اشترى الكتاب، اشترى الكتاب وبعد سنة وجد أن فيه طمس صفحة، نقول خيار العيب على التراخي، لأن الحق، الحق لا يسقط بالتقادم، الحق لا يسقط بالتقادم، بالتقادم يعني بمضي الزمن، فنقول له الحق في الفسخ. طيب، طيب هذا نقول خيار العيب يثبت، أو نقول على التراخي فيما يتعلق بالعلم، فإذا لم يعلم العاقد بالعيب إلا بعد مضي مدة فهو على خياره. طيب الفسخ هل هو على التراخي أو ليس على التراخي؟ المشهور من المذهب أنه على التراخي، مثلا وجد الكتاب في طمس صفحة صفحتين أو فسخ اليوم غدا بعد غد على التراخي، الحق كله، لكن لا يجوز له أن يتصرف فيه، لو تصرف فيه ها شرع في القراءة سقط حقه. لكن يقول لك هنا له الحق في الفسخ متى شاء، يؤخر أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع، يجعلك أمانة عنده، فإذا أراد أن يفسخ ذهب وفسخ. هذا المشهور للمذهب، فيرون أن حتى أنه حتى في الفسخ أنه على التراخي. الرأي الثاني رأي الشافعية أنه في الفسخ ليس على التراخي، بل يجب عليه أن يبادر، يعني يجب عليه أن يبادر. لماذا؟ لأن التراخي فيه ضرر على من؟ على البائع، فهو يفوت التصرف في هذا المبيع، ففيه ضرر على البائع، وهذا هو الصواب. وما دمنا أننا أثبتنا لك حق الفسخ فالضرر لا يزال بمثله، الضرر لا يزال بضرر مثله، فالصواب في هذه المسألة مذهب الشافعية، وأنه يجب عليه أن يبادر. لأننا لو قلنا بأن له حق، حق التراخي مطلقا لحق البائع ضرر، والضرر لا يزال بمثله. نعم لو تراخى شيئا يسيرا، يعني في الليل إلى الصباح، أو أن يتيسر وسيلة نقل، أو قد لا يكون في نفس البلد في بلد آخر إلى آخره، فهنا معذور. لكن إذا لم يكن شيء من ذلك فإنه لا يجوز له التخير ويسقط حقه من الفسخ. قال المؤلف: ما لم يوجد دليل الرضا. نعم، يعني إذا وجد دليل الرضا بالسلعة المعيبة فنقول بأن حقه يسقط. يعني مثلا تصرف فيه، نعم تصرف في الاستعمال ونحو ذلك، فنقول بأن حقه يسقط، نعم يسقط. وقال بعض العلماء بأن حقه يسقط لكن يبقى له أن يطالب بالأرض، نعم يبقى له أن يطالب بالأرض. نعم والله أعلم. قال: ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه. يعني عند الفسخ، عند الفسخ ما يحتاج، ما يفتقر الفسخ إلى القاضي. قال إلى حكم يعني إلى القاضي، يعني أن نذهب إلى القاضي، لسنا بحاجة إلى ذلك، أن نذهب إلى القاضي، بل يفسخ دون أن يكون هناك قاضي. قال: ولا رضا، يعني أن يرضى العاقد الآخر، لأن الحق في الفسخ لمن وجد عنده العيب. ولا حضور صاحبه، يعني لا يشترط أن يواجهه بالفسخ. لو أنه قال فسخ فسخ، فنقول يصح ويكون أمانة عنده يرجعه إليه كالطلاق. فالطلاق لا يشترط فيه رضا المرأة، وكذلك أيضا لا يشترط في الطلاق، نقول لا يشترط رضا المرأة ولا يشترط أن يواجهها بالطلاق. فلو طلقها وهي ليست عنده نقول بأن هذا صحيح. قال: وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل قول المشتري إلى يمين. إذا اختلف عند من حدث العيب، فعلى كلام المؤلف رحمه الله أن هذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى، الحالة الأولى ألا يحتمل إلا قول البائع. إذا اختلف المشتري قال العيب حدث عندك، البائع قال العيب حدث عندك أيها المشتري، فنقول هذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى ألا يحتمل إلا قول البائع، يعني نقطع أن العيب حدث عند المشتري، نعم نقول ألا يحتمل الخلاف إلا قول البائع، فنقول بأن القول قول البائع. مثلا السيارة مكسورة الزجاج، وجاء البائع قال العيب حدث عندك، قال المشتري لا العيب حدث عندك، ما القول قوله هنا؟ ها البائع القول مكسورة الزجاج، المشتري أكيد أنه إما أن يكون دخل على بصيرة ورضي بالعيب ولا حدث عنده، فهنا لا يحتمل إلا قول البائع، فنقول بأن القول قول البائع. القسم الثاني ألا يحتمل إلا قول المشتري، فنقول بأن القول قول المشتري. مثال ذلك: وجد المشتري طمسا في الصفحات، قال البائع حدث عندك، قال المشتري لا منه من الأصل، ما القول قوله من المشتري، ما يمكن أنه يشتري الكتاب تنطمس الصفحات، بل القول قول المشتري هنا في هذه الحالة. الحالة القسم الثالث، يعني القسم الثالث أن يحتمل قول البائع قول أو قول المشتري، يعني يحتمل قوله. مثال ذلك: وجد في الكتاب أن صفحة قد تمزقت، يعني صفحة تمزقت إلى آخره، فيحتمل أن هذه الصفحة التي تمزقت يحتمل أنها حدثت عند البائع ويحتمل أنها حدثت عند المشتري. فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى: قبل، قال وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل قول المشتري بلا يمين. وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل قول المشتري بلا يمين. يعني إذا لم يحتمل إلا قول المشتري فإنه يقبل قول المشتري، وإن كان لا يحتمل إلا قول البائع نقبل قول البائع، لكن إذا كان يحتمل قول كل منهما فيقول لك المؤلف رحمه الله قبل قول المشتري، هذا المذهب. فإذا كان يمكن أن يكون العيب حدث عند البائع ويمكن أن يكون حدث عند المشتري، فالمذهب أن القول قول المشتري. ودليلهم على ذلك أن القول قول المشتري، يقولون أن القول قول المشتري، دليلهم على ذلك لأن المشتري غالب، القول قول المشتري، يقولون بأن القول قول المشتري لأن المشتري غالب، وأيضا يقولون أن الأصل أن المشتري لم يقبض هذا الجزء الفائت، لأن العيب كالجزء الفائت من السلعة، فالأصل أن المشتري لم يقبض هذا الجزء الفائت، لأن العيب كجزء فائت من السلعة. الرأي الثاني وهو قول جمهور العلماء أن القول قول البائع، لأن الأصل هو السلامة، يعني هم الحنابلة وإن عللوا بأصل إلا أن الجمهور أيضا يعارضونه بأصل آخر، وأن الأصل هو السلامة، يعني أن الأصل هو السلامة، الأصل هو السلامة، فذلك الأصل بقاء العقد، لأن المدعي يدعي ما يقتضي فسخ العقد، ويظهر والله أعلم أن قول المدعي أن قول البائع أنه أقرب، والله أعلم، نعم قول البائع أنه يرجع إلى قول البائع، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: السادس خيار في البيع بتخبير الثمن حتى بان أقل أو أكثر. يعني قول المؤلف رحمه الله حتى بان أقل هذه واضحة، لكن قوله أو أكثر هذه اللفظة ليست في الأصل، يعني في المقنع، نعم ليست في الأصل، ليس لها معنى أيضا، أو أكثر هذه زيادة ليست في الأصل ولا أيضا في المنتهى ولا في الإقناع ولا في الإنصار إلى آخره. فالصحيح نعم خيار التخبير بالثمن إذا بان أقل، نعم إذا بان أقل. طيب ما هي صوره؟ والصورة التخبير بالثمن يقول أبيعك السلعة، أبيعك السلعة وثمنها الذي دخلت عليه فيه، مثلا أبيعك الكتاب هذا أبيعك الكتاب 10 ريالات، يعني 10 رأس مالي 10 ريال واربع ريال. إذا قال البائع برأس مالي واربع ريال، المشتري دخل على بصيرة، يعني لكن لو تبين إنه اشترى بأقل يثبت له حق الفسخ ولا ما يثبت؟ يقول يثبت له حق الفسخ. إن شاء الله نكمل نقف على هذا. بالنسبة لمنظومة الشيخ السعدي سننتهي منها إن شاء الله في خلال هذا الأسبوع، ننتهي منها، نحتاج نبدأ بمتن آخر في أصول الفقه. عندنا متنان، المتن الأول في رسالة لطيفة للشيخ السعدي جيدة، يعني أو معاقد الفصول لابن عبد القوي، فأنتم يعني ما أدري وش رأيكم، نبدأ بمعاقد الفصول لأن نحتاج نوفر عن نسخ، يعني نحتاج إلى 100 نسخة وكذا، فأنتم هل تريدون يعني ما الرسالة، رسالة الشيخ السعدي ممكن أن ننهيها، يعني لأن ما بقي عندنا 4 أسابيع تقريبا على الفصل هذا.